أهلا بك، معي أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية. أهلا بك في هذا الفيديو الذي فيه منفعة أكيدة إليك وإلى جميع أوطاننا وحكوماتنا ومجتمعاتنا قاطبة على حد سواء. في هذا الفيديو الذي يحمل عنوان شارك معنا بالتأليف مقابل حصولك على المال، كيف أنت ستحصل من خلالنا نحن دار المنشورات العالمية على المال من خلال مشاركتك معنا في التأليف؟ نحن لدينا في دار المنشورات العالمية نوعان من التأليف. يوجد التأليف الفردي، يعني تكون أنت حضرتك أو أنت حضرتك. طبعا أنا أخاطب الذكر والأنثى بصيغة المذكر، فهذا كمان حطه بحساباتك، يعني إن كنت أنت رجلا أو امرأة، ذكرا أو أنثى، فأنا أتحدث معك بصيغة المذكر. أوكي، فنرجع إلى موضوعنا، وهو أنه نحن في دار المنشورات العالمية لدينا نوعان من التأليف. التأليف الأول أو النوع الأول من التأليف هو التأليف الفردي. شو يعني التأليف الفردي؟ يعني تكون أنت حضرتك صاحب المحتوى لهذا الكتاب بشكل كامل من الألف إلى الياء، بغض النظر عن فكرة الكتاب. هل من الممكن أن تكون فكرة الكتاب تبعك أنت أو تكون تبع شخص آخر؟ كان يكون أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي أن أعطيك فكرة لتأليف كتاب معين يخدم البشرية كلها على حد سواء، أو يخدم فئة معينة من البشر أو طبقة معينة من طبقات المجتمع، بغض النظر عن الفئة المستهدفة أو الطبقة المستهدفة من هذا الكتاب، فإن الفكرة، فكرة الكتاب مني أنا وليس منك أنت، تمام؟ ومن الممكن أن تكون الفكرة من عندك أنت، لكن الأهم بالموضوع أنه يكون المحتوى كله لهذا الكتاب كله، يعني المتن، الأمور الكتابية المقروءة النصية، أن يكون المحتوى كله بالكامل من تأليفك أنت شخصيا، أو أن يكون المحتوى من ترجمتك أنت شخصيا، يعني أنت ترجمته من لغة أخرى. طبعا حط بحساباتك لما أنت بدك ترجم شغلة معينة إلى اللغة العربية من أي لغة من لغات العالم إلى اللغة العربية، لابد أن تكون متيقنا بالدرجة الأولى أنه صاحب ذلك المحتوى اللي هو باللغة غير العربي قد أجاز لك الترجمة إلى اللغة العربية، لأنك أنت راح تتحمل المسؤولية الأخلاقية والشرعية والقانونية تجاه الترجمة اللي أنت حضرتك عم بترجمها من اللغة غير العربي إلى اللغة العربية. هذا حطه بحساباتك. إذن ربما تكون أنت مترجما أو تكون مؤلفا، يعني بتألف شغلة من مخك أنت، من عندك أنت، دايرك بتجيبها من عندك، شيء جديد بتجيبها وتحطها على أرض الواقع، تنفع البشرية، شغلة إيجابية. طيب في الحالتين، سواء كان المتن لهذا الكتاب بالكامل هو من عندك أنت، من تأليفك شخصيا أو من ترجمتك أنت شخصيا، شخصيا يكون من عندك أنت، في الحالتين المتن أو المحتوى لهذا الكتاب كله بالكامل من عندك أنت، بغض النظر عن فكرة الكتاب هل هي من عندك أو من عند شخص آخر، إنما المحتوى بيكون من عندك أنت بالكامل، بغض النظر أيضا عن عدد صفحات هذا الكتاب. ربما يكون الكتاب بمئة صفحة، 200 صفحة، 500 صفحة، أكثر أقل، المهم إنه المحتوى بالكامل من الألف إلى الياء في أي جنس من الأجناس الأدبية أو في أي نوع من الأنواع المعرفية أو التصنيفات الموجودة عندنا في متجرنا الفريد، متجر دار المنشورات العالمي. هذا كله بالنتيجة راح يكون عندك أنت المتن من تأليفك أو ترجمتك أنت شخصيا كله بالكامل. هذا نحن بنسميه وفق النوع الأول اللي هو التأليف الفردي، فردي شخص واحد بيقوم فيه من حيث التأليف. أما من حيث الأمور الفنية كلياتها نحن بنقوم فيها، فيها خطوات كثيرة وفيها عمليات إجرائية كثيرة، وبتحتاج إلى فريق عمل متكامل لكي نقوم بتنفيذ المهام الفنية في هذا المحتوى اللي حضرتك أنت ألفته أو ترجمته إلى العربي، تمام؟ لكي نحول هذا المحتوى في منتج قابل للعرض على متجرنا الفريد، متجر دار المنشورات العالمية، وبالنتيجة نعرضه للبيع أمام جمهورنا الكريم بما ينفع جمهورنا الكريم، ينفع قرانا وقارئاتنا الأعزاء والعزيزات، وينفع مجتمعاتنا وأوطاننا وحكوماتنا قاطبة على حد سواء. وبالنتيجة يعود النفع عليك أنت المؤلف الفردي، وعلينا نحن جميع أعضاء فريق العمل في هذا المنتج أو في هذا الكتاب، هذا الكتاب الإلكتروني. طبعا المنفعة راح تكون منفعة مالية يعني فلوس، وكذلك منفعة معنوية وبشكل مستمر مدى الحياة. هذا هو النوع الأول. أما النوع الثاني وهو نوع مبتكر مني أنا شخصيا بحيثياته وبتفاصيله وبغاياته لم يسبقني إليه أحد من البشر مطلقا جملة وتفصيلا، وبكل الأفكار التي طرحتها أنا، تمام، كلها أفكار غير مسبوقة مطلقا على مر التاريخ برمتي. أنا صاحبها، صاحب هذه الأفكار وصاحب هذه المشاريع، أنا رافع آدم الهاشم. والهدف هو لكي أجعلك تنتفع إلى أقصى درجات الانتفاع والاستفادة منا نحن دار المنشورات العالمي، وفي الوقت ذاته أجعلك قادرا على أن تفتح من خلالنا مصادر دخل متعددة وتحصل على الفلوس، على المصاري. أنت المبدع وأنت المبدعة. إذن النوع الثاني اللي حاليا أنا أتحدث فيه في هذا الفيديو هو التأليف الجمعي أو الجماعي، يعني مجموعة، في عندنا جروب، مجموعة من المؤلفين سواء كانوا رجالا ونساء، ذكورا وإناثا، مجموعة من المؤلفين أو المؤلفين والمؤلفات سوية يشتركون في تأليف هذا المحتوى لهذا الكتاب، كلهم يشتركون في هذا المحتوى. يعني مثلا لنفترض لدينا نحن 10 مؤلفين سواء رجالا ونساء أو رجالا أو فقط نساء بغض النظر. هؤلاء 10 أشخاص كل شخص من عنده عم يكتب موضوع معين ضمن المادة المخصصة لهذا الكتاب، عم يكتب موضوع، أنت بتكتب موضوع معين من عندك، من تأليفك أنت أو من ترجمتك الشخصية أنت. طبعا يجب أن يكون حصري بنا نحن دار المنشورات العالمية، هذا مما لا شك فيه، ويجب أن لا يكون منشورا سابقا وغير منشور حاليا ولا يتم نشره لاحقا مدى الحياة، لأنه نحن راح نعطيك عليه فلوس مدى الحياة، عم نعطيك حصة بشكل مستمر، حصة مالية عادلة من مجموع المبيعات أو الإيرادات لهذا الكتاب بشكل سنوي مستمر مدى الحياة. لذلك يجب أن لا يكون المحتوى منشورا سابقا وهو الأفضل، ويجب أن لا يكون حاليا منشورا. طبعا في خصائص كثيرة وفي تفاصيل كثيرة راح أذكر لك إياها وين راح بتلاقيها أنت لكي تكون معنا مشاركا في التأليف وتحصل من خلالنا على المال. إذن الفكرة الجديدة اللي أنا أتيت بها اليوم في هذا الفيديو هو أن نجعل مجموعة من المؤلفين والمؤلفات يشتركون سوية في تأليف المحتوى لهذا الكتاب ضمن مجال الكتاب بشكل متسلسل متواصل مدى الحياة. شو يعني بشكل متسلسل متواصل مدى الحياة؟ يعني أنا طرحت فكري وهي إنه نحن دار المنشورات العالمي، نحن دار المنشورات العالمي نقوم بإصدار، بإنتاج سلسلة من منتجاتنا الموسوعية، سلسلة موسوعات، 16 موسوعة من الموسوعات الخدمية، من الموسوعات التنموية الهادفة التي تنفع البشرية كلها جملة وتفصيلة، تكون بشكل متسلسل متواصل مدى الحياة من كل موسوعة. يعني مثلا موسوعة قصص الأطفال لدينا على سبيل المثال الواقعي، موسوعة قصص الأطفال، ولدينا موسوعة قصص الزواج، ولدينا موسوعة المقالات النقدية، ولدينا موسوعة الأشعار العربية، وإلى آخره. 16 موسوعة، 16 نوع من الكتب الهادفي، 16 نوع من السلسلات من التسلسلات المتواصلة، 16 محتوى، تمام؟ كل محتوى، كل موسوعة فيها أجزاء متسلسلة متصلة مع بعضها مدى الحياة، وكل جزء يحتوي على مواضيع مختلفة جذريا عن المحتوى الآخر. أنت فيك بتشارك في أي جزء بيعجبك، فيك بتشارك بجميع الأجزاء، فيك بتشارك بأي محتوى أنت ضمن المواضيع المحددة بكل جزء، ضمن المواضيع المحددة بكل جزء من أجزاء هذه العناوين، من عناوين هذه الموسوعات. يعني مثلا على سبيل المثال الواقعي للحصر، في عندنا نحن موسوعة قصص الأطفال، ومثلا عندنا نحن أيضا موسوعة قصص الزواج. فلما بدك أنت بتشارك بمحتوى عن الأطفال ما بنحطه بموسوعة قصص الزواج، وين بنحطه؟ بنحطه بموسوعة قصص الأطفال، وهذا شيء بديهي. والعكس بالعكس، بدك أنت بتحط موضوع مقالي أو محتوى أو شغلة بتكتبها عن الزواج، عن أمور تتعلق بليلة الدخلة، بالعلاقات الحميمي، به أي شغلة تتعلق بالزواج، مليون بالمية رح بنحطها بموسوعة قصص الزواج، وما بنحطها بالموسوعات الأخرى. ليش؟ لأن كل موسوعة بالإطار العام تحتوي مواضيع محددة فيها، وفي داخلها معلومات قيمة وكثيرة جدا ومهمة جدا وغير مسبوقة وحصرية بنا نحن دار المنشورات العالمي. وبالنتيجة راح أفتح أنا لك آفاق واسعة من مصادر دخل متعددة، وأفتح لك بابا واسعا للدخول إلى الشهرة والمال والنجاح من خلالنا نحن دار المنشورات العالمي. شو السبب؟ ليش أنا بدي يكون في عندنا تأليف جمعي بالإضافة إلى التأليف الفردي؟ يعني أنا حطيت في دار المنشورات العالمي، في عندنا نحن استمارة خاصة باستمارة المشاركة في المشاريع الربحية الخاصة. إذا أنت بدك بتألف كتاب فردي بمحتوى فردي كله من حضرتك، من تأليفك أنت أو من ترجمتك أنت، تتوجه إلى الاستمارة الأخرى الخاصة بالمشاريع الربحية الخاصة. طبعا راح يكون لك ربح فيها في تلك الاستمارة 66% من مجموع الإيرادات، يعني من مجموع المبيعات لهذا الكتاب أو لذلك الكتاب. أما في حالة الموسوعات، نحن سلسلة منتجاتنا الموسوعية 16، الأمر مختلف. كيف مختلف؟ إنه نحن في عدنا في سلسلة منتجاتنا الموسوعية 16 نوع، 16 عنوان متسلسل، يعني كل عنوان متسلسل، الجزء الأول الثاني الرابع العاشر المليون، إن شاء الله أكثر بنوصل بإذن الله سبحانه وتعالى. كل هذه الكتب، كل هذه الموسوعات، النسبة اللي نحن بنحطها لمجموع المؤلفين هي 66%. لما أنت بتشارك راح بتحصل على مقدار استحقاق مالي عادل مدى الحياة، بشكل مستمر مدى الحياة. كيف نحن بنحسب المقدار المالي العادل لك؟ افترض في عدنا نحن 10 مشتركين، كل مشترك اشترك بهذا الجزء من هذه الموسوعة، اشترك مثلا بشخص بثلاث صفحات، شخص الآخر اشترك بخمس صفحات، المنشوري وليس اللي وصلتنا من عندك بالاستمارة، لأنه ممكن يصلنا من عندك أنت من حضرتك أو حضرتك بالاستمارة الخاصة باستمارة تشارك معنا في التأليف، ممكن يصلنا من عندنا المحتوى، يصلنا من عندك المحتوى مثلا افترض في 10 صفحات، لكن بعد أن نجري فيه عملياتنا الفنية، المهام الفنية، ويكون جاهزا للنشر ضمن الجزء المخصص له في الموسوعة ذات العلاقة من بين 16 موسوعة، من بين 16 عنوان، ممكن 10 صفحات تتحول إلى 20 صفحة، ربما تتحول إلى 18 صفحة. لكن غالبا بشكل عام المحتوى الخام اللي بيصل من عندك أنت في الاستمارة حين يتحول إلى النشر يكون أكثر بالعدد في داخل الكتاب، يكون أكثر بالعدد في داخل الكتاب. نحن كيف بنحسب الاستحقاق المالي العادل لك أنت لحضرتك ولكل مؤلف من المؤلفين المشاركين في هذا الكتاب؟ يعني أنت راح تكون مؤلف مشارك ولست مؤلفا فرديا، مؤلف مشارك مع مجموعة مؤلفين آخرين. راح يكون الموضوع بالصورة التالية وبشكل عادل. نحن بنحسب 66%، بنشوف قيمة المبلغ افترض كان عدنا سنوياً، افترض في السنة الأولى حققنا من الجزء الأول من العنوان الأول ضمن الموسوعات 16 مثلا، حققنا إيرادات يعني مجموع مبيعات بلغ 10,000 دولار أمريكي. افترض فالستة وستين بالمية من 10,000 دولار قديش بيصيروا؟ بيصيروا 6,600 دولار أمريكي. شو بنعمل هلا نحن؟ عم ناخذ المبلغ هذا 6,600 دولار بنقسمه على مجموع الصفحات الكلية لهذا الكتاب. قديش كم صفحة صاروا عدنا؟ افترض مثلا صار في عدنا 300 صفحة، صار في عدنا 500 صفحة، صار في عدنا 250 صفحة. حي الله عدد الصفحات اللي يكون بهذا الجزء من العنوان المخصص لكل موسوعة من الموسوعات 16. فنحن شو بنعمل؟ عم ناخذ هذا الرقم اللي هو المبلغ الخاص بالاستحقاق العادل لمجموع المؤلفين في هذا الكتاب ضمن سلسلة منتجاتنا الموسوعية، بنقسمه على عدد الصفحات المنشورة، راح بنعرف الاستحقاق المالي العادل لكل صفحة قديش راح يطلع، قديش راح يكون. بعد ذلك راح بنشوف كل مؤلف مشارك في هذا الجزء، راح نشوف حضرتك انت بكم صفحة شاركت في هذا الجزء من هذه الموسوعة من هذا العنوان، كم صفحة؟ هل انت 3 صفحات نشرت اصبح المنشور وليس الخام؟ ما بحكي عن الصفحات الخام اللي وصلت من عندك بالاستمارة. قديش صار بعد المهام الفنية، بعد تنفيذ المهام الفنية ونشر داخل الكتاب، نشر داخل هذا الجزء من سلسلة منتجاتنا الموسوعية، قديش كم صفحة منشور داخل الكتاب؟ افترض صار 5 صار 10، تمام؟ الطرف الآخر أو الشخص الآخر من المؤلفين المشاركين في نفس الكتاب هذا عنده مثلا 20 صفحة، شخص ثالث عنده 100 صفحة، الشخص الرابع مثلا عنده 80 صفحة، الشخص الآخر مثلا عنده 200 صفحة. بغض النظر عن العدد، راح إنه نحن عرفنا كل صفحة قديش استحقاقها المالي العادل من المبلغ الأول للسنة الأولى، من هذا المبلغ لهذه السنة الأولى. راح في تلك اللحظة نضرب السعر الاستحقاق المالي العادل لكل صفحة، نضربه في عدد الصفحات اللي حضرتك انت صارت لإلك ضمن هذا الجزء من هذا العنوان من موسوعاتنا ال 16 الهادفة، تمام؟ وبالنتيجة راح تكون انت حاصل على مبلغ استحقاق عادل مستمر لإلك مدى الحياة، مستمر لإلك ولجميع المؤلفين المشاركين معك في هذا الكتاب مدى الحياة. طبعا انت فيك ان تشارك في أي موسوعة من موسوعاتنا 16، فيك أن تشارك في أي جزء من أجزائنا المتسلسلة لجميع موسوعاتنا 16 وبشكل مستمر مدى الحياة. ومن البديهي كما هو عادتنا دائما وأبدا أنه اشتراكك لدينا في هذه الاستمارة مجاني بالكامل مدى الحياة، ما عم ناخذ من عندك مصاري، نحن بدنا نعطيك مصاري. وضحت الفكرة؟ يعني اشتراكك لدينا مجاني بالكامل مدى الحياة. في عدنا نحن استمارة خاصة موجودة لهذا الغرض، موجودة على منصتنا منصة دار المنشورات العالمية، تحمل عنوان استمارة شارك معنا في التأليف. استمارة شارك معنا في التأليف، حضرتك أنت بتدخل على الصفحة ذات العلاقة الخاصة بهذه الاستمارة، بتعبي المعلومات المطلوبة من عندك وبتحط المحتوى المشارك من عندك أنت، ترفعه في داخل الاستمارة، وكمان طبعا يجب أن يكون باللغة العربية، وأنت الضوابط الفنية كلياتها يجب أن تكون منطبقة على المحتوى تبعك، وشروط النشر منطبقة على المحتوى تبعك أنت، تمام؟ وبترفعه في ملف وورد قابل للتحرير، ترفعه ضمن الاستمارة وترفق كمان مع الاستمارة أحدث صورة شخصية لك، حط بحساباتك صوتك الشخصي يجب أن تكون بجودة عالية واضحة، تكون أنت فيها مبتسم بطاقات إيجابية تبث الأمل لدى قرائنا وقارئاتنا العزيزات، لكل من ينظر إلى وجهك الجميل يرى الابتسامة، يرى الأمل، يرى الطموح، يرى الطاقة الإيجابية، لأن نحن دار المنشورات العلمية نحن الشمس بعينها، نريد طاقات إيجابية للجميع قاطبة دون استثناء. لذلك صورتك يجب أن تكون أنت مبتسما فيها، يجب أن لا ترتدي نظارات شمسية فيها، يجب أن تكون بشكل أفقي مأخوذي وليس بشكل طولي وليس بشكل عمودي، يجب أن تكون في فراغات تقريبا إصبعين من أعلى رأسك وإصبعين من الجانب الأيمن والجانب الأيسر من وجهك. يجب أن يكون وجهك ظاهرا في داخل الصورة إذا كنت أنت حضرتك رجلا، يجب أن تكون مبتسما. طبعا يجب أن لا ترتدي النظارات الشمسية. إذا كنت مضطرا لارتداء نظارة طبية فما في مانع، بشرط أن النظارة ما تخفي عينيك، يعني تكون عينيك أنت ظاهرة كمان من خلال عدسة النظارة الطبية، ولكن الأفضل أنك أنت بتأخذ صورة في الاستمارة تبعتها لأن صورة حديثة لإلك بدون نظارات. هذا طبعا إذا كنت أنت رجلا، وإذا كنت أنت امرأة فإذا بدك أنت ترسلي، يعني حضرتك ترسلي صورة من غير حجاب من غير غطاء للرأس ما في مشكلة، على عيننا وراسنا دائما وأبدا. وإذا كان حضرتك بدك أنت حطي حجاب على راسك، يعني بتغطي شعرك، كمان ما في مشكلة، على عيننا وراسنا ونحن نحترمك جملة وتفصيلة ودائما وأبدا. فقط نحن نرفض النقاب، يعني إذا أنت بدك تغطي وشك أنت كله بالكامل هذا مرفوض جملة وتفصيلة. شو السبب؟ لأنه يتعارض مع الشفافية. نحن نعتمد منهج الشفافية بشكل قاطع مدى الحياة، ونحن نريد لك ولنا الشفافية. ليش؟ لأن الشفافية راح بتساعدك لتحقيق هدفنا من أجل منفعتك، وهو إيصالك إلى الشهرة والمال والنجاح. هذا كمان حطه بحساباتك. إذن هذا موضوع الصورة. بعد ما أنت بتأخذه وبتنسيق GBG أو PNG ترفعه أيضا أو تدرجه في داخل الاستمارة مع المحتوى اللي أنت حطيته في ملف وورد، وبتعبي بيانات الاستمارة بشكل صحيح وكامل من الألف إلى الياء، ثم كبس الزر الصغير تكبس عليها في على زر إرسال المشاركة، فورا تصل مشاركتك لنا نحن دار المنشورات العالمية. طبعا تعبئتك الاستمارة كلياتها ما بيطول كحد أقصى 3 دقائق فقط، 3 دقائق فقط، ربما أكثر قليلا أو أقل قليلا، هذا بيعتمد على حضرتك أنت، على مدى مهارتك أنت في استخدام الحاسوب ومهارتك أنت في استخدام الاستمارة. ومليون بالمية لما أنت راح تستخدم الاستمارة للمرة الثانية والثالثة والرابعة وبشكل مستمر، راح تكون الوقت اللي بتحطه بالاستمارة راح يكون أسرع بكثير، أسرع بكثير، لأنك أنت يجب أن ترسل لكل محتوى استمارة خاصة فيها، في كل محتوى، في كل محتوى وفي كل جزء من أجزاء الموسوعات 16 تبعنا، نحن سلسلة منتجاتنا الموسوعية 16، في كل مرة بترسل أنت مع كل محتوى ترسل استمارة خاصة بذلك المحتوى. لما بتصل عنا نحن جميع المحتويات الخاصة بكل النوع، بكل جزء من كل نوع أو من كل عنوان من هذه العناوين 16 الخاصة بسلسلة منتجاتنا الموسوعية، راح بنجهزها وراح بنقوم بعملية تنفيذ المهام الفنية فيها، وبعد ذلك راح يتحول الموضوع كله بالكامل، المحتوى كله بالكامل مع كل العمليات الفنية التي أجريناها فيها، يتحول إلى منتج جاهز للعرض ويعرض على متجرنا الفريد، متجر دار المنشورات العالمي، مقابل أسعار معقولة وأسعار زهيدة أيضا، لكي يستطيع الجميع أن يشتروا هذه المنتجات وينتفعوا بالمحتوى خلال المحتوى الهادف والحصري بنا نحن دار المنشورات العالمي. طبعا مطلوب من عندك أنت لاحقا أن تقوم بمشاركة رابط صفحة شراء هذا الكتاب في كل مرة أنت شاركه بشكل مستمر مع جميع معارفك وأصدقائك وأقاربك، شاركوا على جميع حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي، شاركوا بشكل مستمر ومتواصل وبشكل دوري، وأخبر الناس، أخبر متابعينك، أخبر الجميع أنه لك أنت، أنت لك الشخص اللي عم ترسل الاستمارة، لك مشاركة نشرت في الجزء الفلاني من الموسوعة الفلانية ذات العنوان الفلاني، ويا أيها الناس تفضلوا ودعموني، هيك خبرهم، ادعموني معنويا وماديا، وادعموا دار المنشورات العالمي، وادعموا أنفسكم أيضا بالمعلومات القيمة الفريدة الحصرية الموجودة في هذه الموسوعات أو في هذا الجزء المحدد اللي منشور لك أنت فيه محتوى، ادعمونا من خلال شراءكم هذا الكتاب. وهذا هو رابط شراء الكتاب، حطه أنت ضمن المقالة وضمن الخبر على صفحتك في موقع التواصل الاجتماعي ذات العلاقة، الفيسبوك، تويتر، أي كان، أي موقع من مواقع التواصل، وحتى فيك أنت أنك أنت بتنشره عبر جميع الوسائل الموجودة والمتاحة عندك، مثل الجيميل في البريد الإلكتروني تبعك أنت، أو عن طريق الواتساب، عن طريق التليجرام، أو عن طريق الحديث المباشر مع معارفك وأصدقائك، بتخبرهم أنه لك محتوى نشر في هذا الكتاب، وتفضلوا واشتروه من خلال رابط الشراء اللي راح أنت بتلاقيه موجود على متجرنا، متجر دار المنشورات العالمي، ومليون بالمئة راح بتلاقيه ضمن قسم أخبار الإصدارات، ضمن قسم أخبار الإصدارات. ونحن حاطين الأمور كلياتها سهلة لإلك، يعني نحن مرتبي لك كل شيء مسبقا بكبس الزر. في نحن عندنا كمان أزرار مشاركة في كل صفحة من صفحات منتجاتنا الموجودة على متجرنا، متجر دار المنشورات العالمي، في زر مشاركة فورا فيك أنت بكبس الزر بتشاركه على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة عندك، وين ما بدك بتشاركه، تشاركه بكبس الزر فورا بينزل عندك بلمح البصر. فالموضوع كله نحن ميسرينه لإلك لصالحك، مشان نوفر لك وبنحافظ لك على وقتك وجهدك، وكمان راح بيكون لإلك من خلالنا مصادر دخل متعددة مدى الحياة. يعني لاحظ أنت لما أنت راح بتشارك بمجموعة كبيرة من الموسوعات وبسلاسل متصلة الأجزاء من الموسوعات، راح تفتح لإلك أبواب ومصادر دخل متعددة واسعة جدا جدا، وهذا كله بالمستقبل القريب والبعيد أيضا على حد سواء، راح يكون في عندك عندي تزايد بالأموال، كلياتنا هيك راح يكون في عندنا تزايد بالأموال بشكل تدريجي مع مرور الوقت من خلال تكاتفنا وتعاضدنا نحن جميعا أعضاء دار المنشورات العالمي. طبعا أنت لما راح تكون مشترك معنا في هذه الاستمارة راح تكون بشكل دايركت أوتوماتيكيا وبشكل تلقائي راح تكون أنت عضو ناشط في دار المنشورات العالمي. طبعا اللي يحق له أن يشترك في هذه الاستمارة، يعني في التأليف الجمعي، الجميع قاطبة دون استثناء، لأنه الاستمارة عامة وليست خاصة. يعني سواء كنت أنت حضرتك اللي بتسمعني وتشاهدني الآن عضو حاليا موجود عندنا في فريق عملينا الإبداعي، أو في فريق عملينا الاستشاري، أو في فريق عملينا الفني، فحتما يحق لك المشاركة في هذه الاستمارة، ويحق لك الحصول على مصادر دخل متعددة واسعة من خلال مشاركتك أنت في التأليف معنا في هذه السلاسل والأجزاء المتواصلة المتسلسلة من جميع موسوعاتنا 16 ذات العلاقة. تمام؟ وكذلك أنت لو كنت من جمهورنا الكريم، من زوارنا الكريمين، كنت من عملائنا وزبائننا الكرام، يحق لك المشاركة في هذه الموسوعات، ولما بتشارك فورا انت راح تكون عضو ناشط لدينا في دار المنشورات العالمي، وراح بنحط صورتك انت في صفحة فريق العمل ضمن الأعضاء الناشطون في دار المنشورات العالمي. طبعا توجد مجموعة من الضوابط الفنية والضوابط الخاصة بالنشر والشروط المرتبطة بالنشر وكثير من التفاصيل ذات العلاقة والخصائص الخاصة بكل عنوان من هذه العناوين 16. كل هذا أنا شرحته لك بشكل تفصيلي دقيق من الألف إلى الياء في الصفحة الخاصة بهذه الاستمارة اللي هي استمارة شارك معنا بالتأليف. وين بتلاقي هذه الصفحة؟ بتلاقيها على منصتنا الفريدة، منصة دار المنشورات العالمي. إذا كنت أنت حضرتك حاليا بتشاهدني على قناتنا في اليوتيوب، ففورا توجه بعد ما بتخلص هذا الفيديو، توجه انت حضرتك الى اسفل الفيديو في صندوق الوصف، واضغط على الرابط الاول الموجود في صندوق الوصف، راح بتدخل انت فورا من خلال الرابط الاول اللي انا حطيته لك، تدخل فورا الى الصفحة الخاصة بهذه الاستمارة، وراح تطلع عليها وبتشوف الاستمارة موجودة في أول الصفحة، في أعلى الصفحة، وفي أسفل الاستمارة، يعني بعد الاستمارة، بعد نموذج استمارة شارك معنا في التأليف، مباشرة في نفس هذه الصفحة راح بتلاقي كل التفاصيل والمعلومات والروابط ذات العلاقة موجودة من الألف إلى الياء. كمان في موجود عندك، حطيت لك الأسئلة، يعني أسئلة متداولة حول هذه الاستمارة، لأنه ما في شيء عندنا مخبى، وأنا بدي إياك بتعرف كل شيء من الألف إلى الياء. وحطيت لك كمان مثال عملي بشكل دقيق ومحسوب بالحسابات العلمية والرياضية الدقيقة، كيف بنوزع الاستحقاق المالي العادل لإلك أنت ولجميع المشاركين معك في هذا الكتاب أو في كل جزء من أجزاء الموسوعات الـ16 تبعنا نحن دار المنشورات العالمي. كل هذا بتلاقي وين؟ على الصفحة الخاصة بهذه الاستمارة. وإذا كنت أنت حضرتك حاليا عم بتشاهدني في منصتنا منصة دار المنشورات العالمي وبتشاهدني في هذه الصفحة الخاصة بصفحة شارك معنا في التأليف، فمليون بالمية راح بتلاقي حضرتك أنت أو حضرتك أيضا راح بتلاقي كل التفاصيل والمعلومات موجودة دايركت أسفل هذا الفيديو مباشرة، أسفل هذا الفيديو مباشرة في نفس الصفحة اللي أنت حضرتك حاليا عم بتشاهدني فيها الآن. طبعا من أهم الأغراض اللي أنا من خلالها ابتكرت هذه الفكرة هو أولا لكي أفتح لك مصادر دخل متعددة كما قلت لك، وثانيا لأنه عملية التأليف الفردي، يعني لما أنت بدك تألف محتوى كامل لكتاب كامل ياخذ من عندك وقت وجهد كبير جدا، وقت وجهد كبير جدا، وبالنتيجة راح يكون المنتج انت لما بدك توصل لعرضه لدينا في دار المنشورات العالمي ممكن بيوصل لستة أشهر، ممكن لسنتين، لثلاث سنوات. أنا في عندي كتاب، أنا في عندي أحد كتبي التي صدرت حديثا في دار المنشورات العالمي وهو الجزء الأول من كتابي ضياء الأسحار في كيفية صناعة الأشعار، أخذ من عندي وقت أكثر من 8 سنوات من العمل الجاد الدؤوب، أكثر من 8 سنوات متواصلة، لأنه العمل الفردي منه سهل، صعب جدا. أنا بعرف هذا الشيء لكوني أنا شاعر محقق أديب ولي باع طويل في عمليات التأليف والتحقيق والكتابة وكل هذه الأمور، فأنا بعرف. لذلك لجأت أنا إلى هذه الفكرة، ابتكرت هذه الفكرة الجديدة والطريقة الجديدة لكي أيسر لك الأمور وخليك أنت بتسرع جدا من عملية الإنتاج الإبداعي الموجود عندك، وبالوقت نفسه راح تنفع نفسك أنت من خلال فتح مصادر متعددة كثيرة لإلك من خلال المنتجات اللي راح نعرضها للبيع. انت عم بتشارك فيها، انت مشارك مع مجموعة مؤلفين اخرين عم نفتح لهم مصادر دخل متعددة، الحين ما نحن عم بننزل الجزء الاول انت عم تشتغل بفكرة ثانية للجزء الثاني او للجزء الاول او الجزء الثاني من الموسوعة الثانية من العنوان الثاني او للعنوان الثالث او للعنوان الرابع. وكذلك للسبب الثالث انه بعض المؤلفين بل أغلب المؤلفين لديهم مجموعة من المحتويات والأفكار الهادفة ولكنها متناثرة بمواضيع شتى، لا يمكن لها لكل موضوع أن يجمع بشكل متجزأ ويوضع في كتاب واحد، لأنه كل موضوع خاص بالشؤون الخاصة فيه. مثلا شخص عنده مجموعة من القصص اللي مر فيها في حياته من مع تجاربه الشخصية، مثلا عن الزواج، وبنفس الوقت عنده مواضيع متعلقة بقصص خاصة عن المواضيع المالية، وفي عنده كذلك مثلا قصيدة أو قصيدتين أو ثلاثة أو أكثر، لكن هو ما في بيجمع كل هذه الأصناف الأدبية أو الأصناف المعرفية ويضعها في كتاب، محال. ما بيصير يعني أنت بتجمع الموضوع الزواج مع موضوع الأطفال ومع موضوع الشعر ومع موضوع المال، ما بيصير، وبالنتيجة راح يعني يخرب عليه، أو خلينا بنقول يعطل الاستفادة، يعطل الاستفادة وربما يميت الاستفادة من هذه الأفكار والمحتويات الموجودة عنده. لكن أنا بطريقتي هاي أحييت هذه المحتويات، أحييت هذه المهارات الموجودة عندك وهذه الأفكار الموجودة عندك، لأنه في ناس آخرين عم بشارك أيضا، مؤلفون ومؤلفات مشاركون معك في نفس الجزء من هذه الموسوعة من الموسوعات الـ16، وبالنتيجة الموضوع اللي انت عندك وانا عندي وعند فلان وعند فلاني جمعوا كلياتهم ضمن تصنيفاتهم وحطيناهم بشكل متسلسل وبشكل منطقي وبشكل علمي وبشكل فني ايضا، نراعي فيه كل ضوابط الفنية المعمول بها لدينا، نضعها في وعاء معرفي اللي هو اسمه الكتاب، الجزء من هذه الموسوعة من بين العناوين الـ16 الخاصة بنا نحن دار المنشور التعليمي، وبالنتيجة نعرضه للبيع حصريا على متجرنا الفريد، متجر دار المنشورات العالمي. وكذلك من خلال هذه العملية، من خلال هذا الابتكار اللي أنا ابتكرته، أنا أخوك رافع آدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية. سوف نعجل من إفادة جمهورنا الكريم، لأن جمهورنا الكريم بدنا كمان نحن ننفع منفعة هادفي، منفعة حقيقية. ليش سبب؟ لأن نحن دار المنشورات العالمية قيمة مضافة، قيمة حقيقية مضافة لأنفسنا ولمجتمعاتنا ولأوطاننا ولحكوماتنا على حد سواء، ومما لا شك فيه لجميع زوارنا وقرائنا وقارئاتنا وجمهورنا الكريم، قاطبة دون استثناء جملة وتفصيلا. طبعا أنت بغض النظر عن عمرك، بغض النظر عن جنسك، بغض النظر عن جنسيتك، بغض النظر عن حالتك الاجتماعية، بغض النظر عن حالتك الصحية، بغض النظر عن كل هذه التوصيفات، العمل راح يكون من خلال الانترنت، يعني العمل عن بعد. وبغض النظر عن جميع التوصيفات الآن ذكرتها، أنت مرحب بك، ونحن نتشرف بوجودك معنا في دارك أنت ودارنا دار المنشورات العالمية. أنا أدعوك للانضمام إلينا في هذه الموسوعات 16، أدعوك لأن تكون شريكا معنا في التأليف مقابل حصولك على المال والمزايا أكثر بكثير مما وصفته وشرحته إليك. تفضل أنت بالدخول إلى الرابط الأول كما أخبرتك إذا كنت أنت عم بشاهدني على قناتنا في اليوتيوب، وتفضل بالتوجه إلى صفحة المحتوى الخاصة بهذه الاستمارة واطلع اطلاع دقيقا كاملا عليها. وإذا كنت أنت بتشاهدني حاليا على موقعنا دار المنشورات العالمية بتشاهدني في نفس هذه الصفحة، ففورا بعد ما بتخلص هذا الفيديو انزل أنت أسفل هذا الفيديو واطلع اطلاعا دقيقا كاملا على كل ما يتعلق بتعبئة هذه الاستمارة. ما في شيء عندنا مخبى، كله مكشوف لك، لأنه نحن الشمس بعينها. وإذا في عندك أنت أي سؤال أو استفسار لم تجد إجابته مسبقا مذكوري في هذه الصفحة، صفحة استمارة شارك معنا في التأليف، فما في مانع على عيني وراسي اذكر أنت سؤالك أو استفسارك، أذكر في تعليق أسفل هذا المحتوى في صندوق التعليقات، وسأجيبك عنه بكل رحابة صدر مني في أقرب وقت ممكن يسنح لي. تذكر أولا أن تشترك في قناتنا الفريدة هذه على اليوتيوب، اضغط على زر اشتراك وفعل زر الجرس ليصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفريد. كذلك تذكر في هذه الصفحة الخاصة بالاستمارة على منصتنا، منصة دار المنشورات العالمية، يوجد أيضا يوجد رابط خاص لاشتراكك في نشرتنا الإخبارية. اشترك في نشرتنا الإخبارية، اشتراكك لدينا كله مجاني بالكامل. اشترك، أدخل بريدك الإلكتروني في صندوق النشرة الإخبارية وأدخل اسمك، وبكبس الزر ستكون أنت مشتركا في نشرتنا الإخبارية لكي تكون أنت أول من يعرف بإصداراتنا وبمقالاتنا الهادفة الجديدة التي ستصدر بشكل تتابعي، كما هي تصدر الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، ستصدر بشكل تتابعي ومستمر إن شاء الله تعالى مدى الحياة. كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تعاضدنا وتكاتفنا مع نحن أعضاء فريق عمل دار المنشورات العالمية. تذكر دائما وأبدا، دار المنشورات العالمية طريقك إلى القمة. أراك لاحقا إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة قادمة. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، وأشكرك من كل قلبي لحسن إصغائك واستماعك إلي ومشاهدتك هذا الفيديو المهم الذي فيه منفعة أكيدة إليك وإلينا وإلى الجميع قاطبة دون استثناء. وكذلك أشكرك لاشتراكك في قناتنا الفريدة هذه على اليوتيوب، وأشكرك للمرة الثالثة لاشتراكك في نشرتنا البريدي، وأشكرك للمرة المليون والتريليون دون انقطاع لاشتراكك معنا في استمارة شارك معنا في التأليف، ولانضمامك إلينا في هذا الفريق الرائع، فريق عملنا الإبداعي، فريق عمل دار المنشورات العالمي ضمن الأعضاء الناشطين والمؤلفين المشاركين في موسوعاتنا 16 الهادفي. شكرا لك مدى الحياة. كان معك الذي يحبك في الله حبا أخويا صادقا بلا حدود. أنا محدثك الآن أخوك رافع آدم الهاشمي مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية. إلى اللقاء.